طيب، فبنقول المرأة قلبها في أذنها، بمعنى أن هي لو شايلة جبل نقلته من مكان لمكان وجيت بس شكرتها وقلت لها جزاك الله خيرا، أنا والله عارف أنك تعبانة لكن ربنا يكافئك، وأنا تنسى القصة كلها، التعب كله يزول، لكن في ضيق عطن عند الرجال مش عايز ينطق مش عايز يتكلم. طبعا ده ممكن كله أسباب، لأن الخرس الزوجي له أسباب، الرجل اللي بيخرس ليه؟ لأن ممكن المرأة إذا الرجل تكلم تعمل على كل جملة مشكلة، فيقول لك يعني أهون الشرين أسكت، طبعا يعني لا أجعل المسألة على الرجل كلها يعني، لكن أنا يعني أضع علامات، عايز أقول الرجل برضو عنده ضيق عطن يستطيع أن يتكلم فلا يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم، وكانت عائشة رضي الله عنها كما في حادثة الإفك، يعني إذا لما وقعت الحادثة ويعني حست بأشياء ما كانت تراها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى علمت بالخبر، فقالت وكان يريبني أني لا أجد اللطف الذي أجده منه حين أشتكي. ليس من عادته صلى الله عليه وسلم لما كانت بتمرض تحس بلطف شديد في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، المرة دي مرضت شهرا لم تشعر بهذا اللطف، حط علامة استفهام يا ترى ليه، بس مش عارفة ليه لحد ما عرفت الخبر وان القوم خاضوا في حديث الإفك. فالذين جاءوا يسألون عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتاته لم يجدوه فعل شيئا كبيرا، فكل واحد قال إيه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أهو ده مش غض من عبادته؟ كأنهم عايزين يقولوا يعني عبد أو لم يعبد، هو دخل في الجنة وخلاص، إنما الدور علينا إحنا، إحنا بقى لازم نشتغل كويس، لا نتكل على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مغفور له. يبقى ده في بقى يعني تعريض بقلة عبادته أم لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك هذا الأمر، إنما جمع المسلمين فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، لكني أنام وأقوم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنا عايز الإخوة والأخوات يدرسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أزواجه، علشان المشاكل تنتهي من البيوت، مشاكل لما تيجي تحقق المشكلة ما تلاقيش مشكلة، مسألة تافهة جدا، كل إشكال في بيوتنا سببه أننا لم نقم الإسلام، إسلام ما يكونش في حاجة لما يعدلها، لو ميلة يعدلها، أي إشكال ما بين اثنين ما بين رجل وامرأة سببه أنهما ما أقام الإسلام، لو أقام الإسلام لانتهت كل المشاكل. فصبر الأنبياء على النساء وصبر الأنبياء على أقوامهم، لأن الاثنين مرتبطين ببعض، إذا استطاع المرء أن يستوعب الناس في الخارج استوعب امرأته، وإذا استطاع أن يستوعب نساءه استوعب الناس، لأن هم الناس مش هيعملوا في أكثر من النسوان، نسوان بيلعبوه وكل واحدة لها مذهب وكل واحدة عمالة تلف وتدور وعايزة توصل للمعلومة بستمائة سؤال، وكل سؤال يختلف عن أخيه، كل سؤال شكل. حتى أنا أذكر إن في وأنا بقرأ في يعني تاريخ الرومان والكلام ده، ما كانوا في عند الروم يولون الرجل الملك إلا إذا زوجوه، فإن نجح مع امرأته ولوه الملك، مما يدل على ان يعني كل رجل يقيم المرأة على الجادة برضو ده يحتاج الى بصر ويحتاج الى يقظة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فلولا أن النكاح من أفضل الأشياء لما ذهب كثير من زمان الأنبياء فيه. وطبعا تعرف أعبد الناس هم الأنبياء، فازاي مثلا 10 سنوات من عمر موسى عليه السلام تنفق كمهر للمرأة؟ وده فيه تقدير للمرأة برضه، فيه تقدير أن المرأة أخذت من عمر موسى عليه السلام 10 سنوات.